بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله سبحانه وتعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اقتفى أثرهم واتبع هداهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أيها الإخوة، لا شك أن أعظم نعمة أنعم الله بها سبحانه وتعالى علينا هي نعمة الإسلام، فهي التي جمعت كلمتنا ووحدت صفوفنا، فنحمده سبحانه وتعالى أن هدانا لهذا الدين وجعلنا من أتباعه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يميتنا على ذلك حتى نلقاه سبحانه وتعالى وهو عنا راض. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت إلا وقد أكمل الله به الدين وأتم النعمة ورضي لنا الإسلام دينا. ولا شك أن هذا الدين هو الدين الحق الذي جاء ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وهو باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهو المهيمن على جميع الأديان. وهذا الدين هو الدين الحق الذي لا شك ولا مراء فيه، فمن وفقه الله سبحانه وتعالى إلى الدخول في هذا الدين وكان من أهله فإنه يعيش في نعمة وسعادة، وبخاصة إذا كان ممن يلتزم حدود الله سبحانه وتعالى ويؤدي فرائضه ويجتنب عما نهى الله تعالى عنه. وفيما يتعلق بالحج أيها الإخوة، الذي هو الركن الخامس من أركان الإسلام، تكلمنا عن عدة أمور تتعلق بهذا الركن، ورأينا أيها الإخوة بأن من الأمور التي ينبغي أن يبدأ بها من يتهيأ للحج هو أن يراجع نفسه وأن يصلح ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وأن يتحلل عما بينه وبين الناس، فإن كان قد قصر في جنب الله سبحانه وتعالى بأن يكون قد ارتكب ذنبا أو اقترف خطيئة، فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى حتى يعود من ذنوبه بعد أداء هذه الفريضة كيوم ولدته أمه. أو كان أيضا ممن قصر في حق إخوانه المؤمنين، فعليه أن يرد إليهم حقوقهم، وإن كان تقصيره بالتعدي عليهم بذم أو كلام أو غير ذلك، فعليه أن يطلب منهم العفو والصفح والمسامحة. هذا هو واجب كل مسلم أيها الإخوة. ورأينا بأن أعمال الحج إنما تبدأ عندما يصل الإنسان إلى الميقات، فإنه يتجرد من ملابسه، ثم بعد ذلك يلبس إزارا ورداء. وعرفنا أنه يحرم عليه أن يغطي رأسه، وبينا المراد بالتغطية هي التغطية الملاصقة التي تكون طارئة، وكل ذلك فصلناه. وأن لا يلبس مخيطا أي محيطا على بدنه، سواء فصل على جميع بدنه أو بعضه، وأن لا يأخذ شيئا من شعره بعد أن يدخل في النسك، وأن لا يقلم شيئا من أظفاره، وأن لا أيضا يتلبس بطيب، أي لا يطيب نفسه بعد الإحرام، أما قبله فيستحب له أن يتطيب في بدنه. وكذلك يحرم عليه أن يقتل صيدا. هذه كلها أمور أخذناها في الأحاديث التي عرضت في صحيح مسلم، فينبغي للإخوة أن يعنوا بذلك الأمر وأن يهتموا به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم في صحيحه كتاب الحج، قال: باب جواز مداوات المحرم عينيه. هذا حديث بعد أن تكلم الإمام مسلم، وبعد أن أورد جملة من الأحاديث التي تتعلق أول بالأمور التي لا يجوز للمحرم أن يلبسها، أي من الملابس، لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم بين له ما لا يلبسه لأنه هو المحصور، ثم بعد ذلك حدد رسول الله صلى الله عليه وسلم المواقيت المكانية للحج، وقد عرفناها ونص عليها في الأحاديث وتكلمنا عنها تفصيلا. ثم بعد ذلك تكلم أيضا عما يتعلق بماذا؟ بأخذ الشعر، وأنه يجوز ذلك عند الضرورة أي عند الحاجة، كما في حديث كعب بن عجرة، ولكن يلزم من يفعل ذلك أن يفدي كما جاء في الآية وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومر بنا أيضا ما لا يجوز للمسلم أن يفعله من قتل الصيد وكذلك الطيب، ثم أعقب ذلك وهو مناسب أيضا بمداواة الإنسان لبدنه ونص على عينيه لأنها جاءت في الحديث. لا شك أن للمسلم أن يعالج عينه، وأن هذا أمر لا يتعلق بمحظورات الحج ولا يؤثر في ذلك. وقد ذكر ما كان يعرف من علاج وهو الصبر، وهو أنه يلطخه على عينه، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. لكن الذي يحظر على المحرم هو ألا يستعمل شيئا فيه طيب، فالطيب هو الممنوع، أما الدواء الخالي من ذلك فليس بممنوع. وأيضا ما يتعلق بالاكتحال، إذا احتاج الإنسان إلى أن يكتحل فإن له أن يفعل ذلك، شريطة ألا يكون ذلك الكحل قد تضمن أيضا طيبا، فإن تضمن طيبا فلا، أي إن خلط بطيب. لكن إذا أراد أن يكتحل للزينة فهل يجوز له؟ من العلماء من كرهه، ومن العلماء من قال لا يجوز أصلا، واختلفوا فيما لو فعله للزينة هل فيه فدية أو لا. هذا ما أشار إليه هذا الحديث وما أيضا يتعلق به من أحكام. قال رحمه الله: حدثنا أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب قال: خرجنا مع أبان بن عثمان حتى إذا كنا بملل اشتكى عمر بن عبيد الله عينيه، فلما كنا بالروحاء اشتد وجعه، فأرسل إلى أبان بن عثمان يسأله، فأرسل إليه أن يضمدهما بالصبر، فإن عثمان رضي الله عنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمدهما بالصبر. بالنسبة لملل، مكان معروف لا يزال لا يبعد عن المدينة كثيرا، بعض العلماء حدده بمسافة 30 ميلا وبعضهم 22 ميلا، ويبدو أن مسافته بينهما يعني دون 30 وفوق 22، هذا هو الظاهر. وتعلمون المسافات أصبحت الآن تحديدها سهل وميسور ومعروف. وهذا الحديث هو الذي أشرنا إليه، اشتكى من عينيه فوصف له الصبر، وذكر أن عثمان رضي الله عنه أو ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل ذلك. إذن أشرنا نحن أيضا إلى ما يتعلق بذلك من الاكتحال لمناسبته لذكر هذا الحديث. قال رحمه الله: باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه. هذه مسألة مهمة أيها أخوة، فالغسل غسلان ينبغي أن ننتبه. الغسل الأول إذا أراد المحرم أن يدخل في النسك يستحب له أن يتجر أولا أن يغتسل، ولكن يلزمه ويجب عليه أن يتجرد من المخيط. ما دليل ذلك؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تجرد من المخيط واغتسل. ما معنى تجرد؟ هذه الثياب التي عليه من القمص أو السراويل أو الفنائل أو العباءة أو البرانس أو العمائم، كلها يخلعها الإنسان في مكان خال يستتر ثم يغتسل، وهذا مستحب، ولو لم يغتسل فلا يؤثر ذلك على أعمال الحج، ولكن الغسل فيه نظافة. ثم بعد ذلك يدخل في النسك، وهناك أمران أيها الإخوة نبهت عليهما كثيرا، هناك ما يعرف بالتلبية وهناك الدخول في النسك. فالدخول في النسك هو أن تنوي الدخول فيه، بأن تنوي بقلبك بأنك تريد حجا مثلا، إن كنت تريد الإفراد، أو تريد حجا وعمرة معا إن كنت قارنا، أو تريد عمرة متمتعا بها إلى الحج إن كنت تريد حج التمتع، ولا بد من النية وتتلفظ بها في هذا المقام فتحدد ذلك. أما ما يتعلق بالإهلال الذي هو التلبية فهذا أمر فضيل، واختلف العلماء فيه هل التلبية سنة أو واجبة، وقلنا هي سنة مؤكدة، وقد سبق أن تكلمنا عليها وشرحنا التلبية، ورأينا بأن جابر بن عبد الله، وسنصل إلى حديث إن شاء الله وهو أطول حديث ذكر فيه، فأهل بالتوحيد التي هي التلبية. الآن هنا هو الاغتسال الثاني. إذا قلنا بأن المحرم يغتسل قبل الدخول في النسك ذلك ليس محل خلاف، لكن بعد أن يحرم أن يدخل في النسك هل له أن يغتسل؟ وإذا اغتسل فهل له أن يغسل رأسه؟ والرأس كما هو معلوم فيه الشعر، وهو أيضا محظور عليه أن يحلق أو يقصر شعره كما مر بنا وتكلمنا عليه. فهل أيضا يمنع من الغسل أو لا، أو أن ذلك جائز أو هو مستحب؟ الآن هذا الحديث الذي سيريده الإمام مسلم وقع فيه خلاف بين عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وبين المسور ابن مخرمة، وهما صحابيان جليلان. أحدهما يقول يغتسل المحرم هو عبد الله بن عباس، والآخر يقول لا يغتسل، فكيف حل ذلك الأمر؟ أرسل عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري يسأله. نستمع الآن إلى قراءة الحديث ثم نعود إليه لنشرحه إن شاء الله. قال رحمه الله: عن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرم رضي الله عنهم أنهما اختلفا بالأبواء. هو قال رضي الله عنهم أيها الإخوة، مع أنهما اثنان، لأن عبد الله بن عباس أبوه العباس وصحابي، فهم إذن الذين يترضى عنهم في هذا المقام ثلاثة. عبد الله بن عباس تقول رضي الله عنهما، عبد الله بن عمر تقول رضي الله عنهما، عبد الله بن الزبير تقول رضي الله عنهما، لأن كليهما صحابيين. وهنا يضيف أيضا المسور فكانوا ثلاثة فقال رضي الله عنهم. قال أنهم اختلفا بالأبواء. اختلفا بالأبواء، وقد مر بنا أيضا ذكر الأبواء وودان، وهما مكانان بين مكة والمدينة، وهذا المكان لا يزال معروفا، وأصبح الآن يعني مدينة معروفة تقع بين مكة والمدينة. أولا نقف أيها الإخوة عند كلمة اختلفا، فهل الاختلاف محمود أو لا؟ يعني هل الاختلاف محمود أو هو مذموم؟ الحقيقة إن الخلاف على نوعين: اختلاف مذموم وهو الذي يراد به البعد عن الحق، أما الاختلاف الذي يراد منه الوصول إلى الحق من أقرب طريق وأهدى سبيل كما يحصل في بعض مسائل العلم، يختلف العلماء في بعض المسائل أو في بعض الأحكام كهذه المسألة التي معنا في هذا الحديث، فإن صحابيان اختلف فيها عبد الله بن عباس وأيضا المسور بن مخرمة. وقد مر أيضا في كتاب الصلاة أيها الإخوة ما يدل على مثل ذلك بالنسبة لماذا؟ للركعتين بعد العصر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الركعتين بعد العصر، لأنه جاءت أحاديث عدة متفق عليها: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، والمراد بذلك غير الفريضة، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وأيضا حديث عقبة بن عامر: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، يعني قيد رمح، وحين يقوم قائم الظهيرة عند الزوال، وحين تضيف الشمس للغروب أي عندما تزول يعني وقت الزوال. إذن يعني عندما تضيف الشمس للغروب يعني وقت غروب الشمس، فتلكم التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافقين، قال عنها: حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيه إلا كثيرا. الشاهد هنا بأنه اختلف هناك عبد الله بن عباس، لم يختلف، إنما درس مسألة الصلاة بعد العصر عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة ومعهما ثالث عبد الرحمن بن أزهر. فأثر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ركعتان لم يتركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما تركهما سفرا ولا حضرا، الركعتان قبل الفجر، وهذه نعم، والركعتان بعد العصر. فأرسل إليها ماذا؟ أرسل إليها كريبا مولى ابن عباس يسألها: إنك تقولين كذا ورسول الله ينهى. فلم تجبهم، وإنما أحالت السائلة إلى أم سلمة زوج الرسول صلى الله عليه وسلم الأخرى. فالسائل لم يذهب إلى أم سلمة، وإنما عاد أولا إلى الذين أرسلوه فأذنوا له بأن يذهب إلى أم سلمة، فأخبرته بحقيقة الأمر. قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر، فقيل له في ذلك: يعني إنك تنهى عن ذلك؟ وهي هي نفسها صاحبة القصة. فقال: أتاني وفد من بني عبد القيس بإسلام قومهم فشغلوني عن الركعتين بعد العصر فهما هاتان. أنا قصدي أيها الإخوة بأنه إذا أشكل على طالب العلم حتى وإن كان عالما، فانظروا إلى الصحابة، توقفوا في مسألة فأرسلوا إلى من؟ إلى من كان يعرف. هنا في هذا المقام أيضا اختلف صحابيان، أحدهما يرى أن المحرم يغتسل والآخر لا يرى ذلك. قال: فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يغسل المحرم رأسه. وقال المسور رضي الله عنه: لا يغسل المحرم رأسه. فأرسلني ابن عباس رضي الله عنه. قولهما غير متفق، أحدهما قال يغسل والآخر قال لا يغسل، وهذا دليل على أن كل واحد منهما وقف عند رأيه، فهما يحتاجان إلى حكم. ومن هنا أيها الإخوة، لا يجوز للمسلم إذا كان عنده نص من كتاب أو سنة أن يجتهد في مسألة من المسائل، فإنه لا اجتهاد مع النص، كما أنه ليس له أن يستعمل القياس والنص موجود عنده. ولذلك أرسل عبد الله بن عباس عبد الله بن حنين راوي الحديث إلى أبي أيوب الأنصاري يسأله، وانظروا كيف سأله. نعم. قال: فأرسلني ابن عباس رضي الله عنهما إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أسأله عن ذلك. إذن صحابيان اختلفا، فأرسل إلى صحابي ثالث هو أبي أيوب الأنصاري يسألاني عن الحكم. نعم. قال: فوجدته يغتسل بين القرنين. أرسلني، تعيد، عبد الله بن عباس إلى. نعم. قال: فأرسلني ابن عباس رضي الله عنهما إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أسأله عن ذلك. نعم. سيأتي في رواية أخرى كيف كان يغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، هذا دليل على أن ابن عباس مطمئن إلى قوله، وأنه لم يسأله هل فعل ذلك رسول الله أو لا، وإنما أرسله ليعرف منه كيف ذلك، هل بلغه مباشرة، هل بلغه بواسطة، هل سمعه من أبي أيوب، لكنه أرسل إلى أبي أيوب ويظهر بأنه يعرف أن أبا أيوب على علم ومعرفة بذلك. نعم. قال: فأرسلني ابن عباس رضي الله عنهما إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أسأله عن ذلك. قال: فوجدته يغتسل بين القرنين. فوجدته يغتسل بين القرنين، القرنان هما الخشبتان اللتان يوضعان على ماذا؟ البئر. وهناك كما تعلمون الدلو الذي يستخرج به الماء، وهناك البكرة، وهناك، فالخشبتان تحملان. إذن هو كان يغتسل في ذلك المكان. نعم. قال: فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب. إذن هنا أولا يعني يجب على المسلم إذا أراد أن يغتسل أن يبتعد عن أعين الناس وأن يستر نفسه، لأنه لا يجوز للمسلم أن يخرج عورته، فستر العورة واجب عن الأعين. نعم. قال فسلمت عليه. فسلمت عليه، هذا دليل على أنه يجوز للإنسان أن يسلم على المتطهر، سواء كان هذا المتطهر متطهرا عن حدث أصغر وغيره، سواء كان يتوضأ أو كان يغتسل، فهو قد سلم على من عبد الله بن حنين سلم على أبي أيوب، وأبو أيوب رد عليه السلام، إذن ذلك دليل على أنه مشروع. لكن ما هو الموقف أو ما هي الحالة التي لا يجوز أن يسلم فيها؟ إذا ورأيت إنسانا جالسا على ماذا؟ ليقضي حاجته. إذا كان جالسا على قضاء حاجة فلا تسلم عليه، لأن ذلك الموقف يعني هو يحتاج لأن يرد عليك السلام، وهو موقف لا يذكر فيه الله سبحانه وتعالى، والسلام ذكر لله تعالى. إذن سلم عليه فرد عليه السلام ثم سأله. قال فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. انظروا جاء بها، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ كيف كان يغسل؟ ما سأله هل كان يغسل أو لا يغسل، وإنما سأله عن الكيفية، فكأن الحكم مستقر في ماذا؟ قلب عبد الله بن عباس ومعلوم لديه، لكنه أراد أن يعرف الكيفية. فأبو أيوب رضي الله عنه لم يبين له ذلك كلاما فقط، بل علمه ذلك عن طريق الفعل، ليكون أثبت في النفس وأكثر استقرارا فيها، وهذا هو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فوضع أبو أيوب رضي الله عنه يده على الثوب، وضع يده على الثوب ماذا؟ لينزل قليلا حتى يتبين رأسه. نعم. قال فوضع أبو أيوب رضي الله عنه يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه. طأطأ الثوب يعني أنزله حتى تبين الرأس. نعم. ثم قال لإنسان يصب أصبب، فصب على رأسه. أيضا هذا فيه دليل على أنه يجوز للإنسان أن يستعين بمن يصب عليه في وضوئه وغسله، شريطة أن يكون متحفظا يعني محافظا على عورته في الغسل. لكن قال العلماء الأولى إن لم يكن بحاجة فلا ينبغي له أن يستعين، بل الأولى أن يفعل ذلك بنفسه، والغسل كما هو معلوم ممكن، فإن الإنسان أول ما يبدأ في الغسل يتوضأ وضوءه للصلاة عاد الرجلين، فإنه ماذا؟ يغسلهما متأخرا بعد قضاء الغسل، ولكنه يبدأ بإفاضة الماء على رأسه، يبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر، ويفيض على نفسه الماء كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هنا وضع يده على الثوب فارتخى الثوب، فبان من؟ بان أبو أيوب، أي ظهر رأسه، ثم أمر رجلا ليصب عليه حتى يكون ذلك أوضح، وأخذ يحرك شعره يعني يمر يديه على رأسه حتى يصل إلى المؤخرة، ثم يردهما إلى حيث بدأ. فهذا دليل على ماذا؟ على جواز ماذا؟ الاغتسال للمحرم. نعم. قال فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. إذن وضع صفة الغسل الرأس، كان يغتسل، ثم إنه بين هيئة من هيئات الغسل، وبعد أن فرغ منها قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. إذن هذه قضية فيها نص. ولا ننسى أيها الإخوة بأن إعطاء الحكم في بعض الأمور يكون أبلغ في النفس وأكثر تأثيرا وأعون على الحفظ ونقل الصورة الصادقة. ولذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يعلم أصحابه الصلاة كان يصعد على المنبر وينزل، وفي حجته عليه الصلاة والسلام كان يؤدي المناسك ويقول أيها الناس خذوا عني مناسككم، ليأخذوا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن من هذا نتبين أيها الإخوة بأن الصحابيين اختلفا واختلافهما في حكم من الأحكام، وتبين أن عبد الله بن عباس على حق فيما قاله، وأن الصحابي الذي معه لم ينازعه في ذلك، وهذا هو واجب كل مؤمن أيها الإخوة إذا ظهر له الحق أن يسلم لذلك. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، فهنا رجع إلى إنسان قد رأى وشاهد كيف فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقل لهما صورة صادقة معبرة عما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أكد ذلك بقوله هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وهذا أيضا أيها الإخوة يدلنا على أنه ينبغي للمسلم إذا أشكل عليه أمر من الأمور أن يسأل عنه من يعلمه، وبخاصة ونحن نتهيأ الآن لفريضة بحاجة لنا أن نعرف كثيرا من الأحكام، فلا ينبغي لنا أن نجتهد أو أن نستعين بالعوام أو الذين لا يعلمون الأحكام، بل علينا أن نرجع إلى أهل الذكر إلى العلماء الذين إذا أفتوك أفتوك فعملت بفتواهم وقلبك مطمئن لما قالوا لك، لأنهم إذا أفتوك أفتوك بما جاءت به هذه الشريعة، فينبغي أن ترجع إلى من عنده علم. فهذا عبد الله بن عباس الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وهو أيضا حبر هذه الأمة، ومع ذلك نجد أنه يرسل رجلا ليسأل من؟ ليسأل أبا أيوب. إذن هذا هو واجب العلم، بل كان الصحابة رضي الله عنهم يركب المسافات، إن كان قادرا ركب دابته، وإن كان عاجزا سار على قدميه، إن أسعفته النفقة والحال سافر راكبا، وإن عجز فإنه يمشي على أقدامه مهما يناله من التعب والنصب والمشقة. فمن الصحابة من سافر إلى المدينة إلى الشام ليأخذ حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن العلماء من يسافر من بلد إلى بلد ليتعلم ولو مسألة من المسائل. هذا أيها الإخوة هو شأن العلماء. فأنتم رأيتم إذا ننتهي من هذا إلى أن بعض العلماء يرى بأن اغتسال المحرم لا لإحرامه بل بعد ذلك لا يستحب، وأكثر العلماء يستحبون ذلك، وهذا الحديث نص صريح في ذلك. والإنسان في هذا المقام عليه أن يحرص أيضا ألا يعني يتعامل مع شعره بقوة حتى لا يتساقط شيء منه، وأيضا يجوز له أيضا أن يغتسل أيضا بالصابون، لكن ينبغي أن يحتاط بألا يكون الصابون مما هو مطيب أي فيه طيب، عليه أن يجتنب ذلك. قال رحمه الله وقال فأمر أبو أيوب بيديه على رأسه جميعا على جميع رأسه فأقبل بهما وأدبر، فقال المسور لابن عباس رضي الله عنهم لا أماريك أبدا. رأيتم هذا؟ يعني لا أخالفك لا أنازعك. أليس هذا هو التسليم أيها الإخوة؟ هذا هو الرجوع إلى الحق، وهذا واجب كل مسلم، وهذا هو شأن العلماء العاملين من الصحابة رضي الله عنهم ومن التابعين ومن الأئمة الكرام ومن أهل العلم في كل عصر ومصر. من يريد الحق أيها الإخوة هو لا يبالي بأن يكون الحق مع من خالفه أو ما معه، لكن قصده دائما أن يظهر الله تعالى الحق وأن يكشفه وأن يتبين. فهذا أبو أيوب رفع الإشكال وأزال الخلاف ونسب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لا أماريك لا أنازعك ولا أخالفك بعد ذلك، لأنه تبين أن الحق مع من؟ مع عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما. فهذه أيها الإخوة دروس أيضا نتلقاها عن الصحابة رضي الله عنهم، كما تلقينا ذلك من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نقتدي بأولئك الصحب الكرام. نعم. قال رحمه الله: باب ما يفعل بالمهرم إذا مات. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: خر رجل من بعيره فوقص فمات. الحديث الذي مر قبل قليل حديث عبد الله بن عباس متفق عليه أيضا هو في البخاري، وهذا الحديث الذي سيذكره المؤلف في قصة الذي وقصته دابته أيضا هو متفق عليه. قال: باب ما يفعل بالمحرم إذا مات. إذا مات المحرم، القصد الذي تلبس بالإحرام وانطلق نحو الحج، ماذا يفعل به إذا مات؟ هل يعامل كغيره أو أن له معاملة خاصة؟ هل يبقى على حالته التي هو عليها بأن يكفن بما هو متلبس به من إزار ورداء ويعامل معاملة من هو محرم، أو أنه يعامل معاملة غيره من الأموات؟ هذا ما جاء في هذا الحديث، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قصة الرجل الذي كان واقفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفات، فسقط عن دابته فوقصته، يعني ضربته، فانكسر عنقه فمات الرجل. فسيتبين هنا بما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث سيشتمل على كثير من الأحكام والفوائد. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: خر رجل من بعيره فوقص فمات. يعني خر بمعنى سقط، يعني سقط من بعيره على الأرض فمات. فقال صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. وما عظم ذلك أيها الإخوة. إذن هذا الحديث يشتمل على كثير من الفوائد، ومن هذه الفوائد أيها الإخوة بأن الإنسان ينبغي أن يأخذ درسا من هذا الحديث، ونحن في هذا المقام ينبغي أن نتذكر ذلك في كل حال من أحوالنا. وهناك أمر أيها الإخوة، متى ما أكثر الإنسان من ذكره وتذكره فإنه يكون عونا له بإذن الله تعالى على طاعة الله، ألا وهو الموت. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، أو تذكركم بالآخرة. إذن الإنسان إذا ذهب إلى المقبرة، أي مقبرة، ثم رأى أولئك الأموات الذين وضعوا تحت الثرى ودفنوا ووضع عليهم اللبن وغطي عليهم وفارقوا الأهل والأحبة والأصدقاء، وهم بذلك في موت برزخي لا يدرى ماذا سيحصل لهم، فهم بلا شك تحت رحمة الله سبحانه وتعالى. ولا ينبغي أيها الإخوة بأن يغر الإنسان بعمله أيا كان عمله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم مهما عملنا ماذا سيكون عملنا نحو عمله؟ يقوم ليله حتى تتفطر قدماه، فيقال له: أليس الله تعالى قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، كما قال تعالى: ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فبما يجيب؟ يقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذا كان الله تعالى قد أنعم عليه بالرسالة وفضله على سائر البشر ونصره على أعدائه، وأعطي خمسا لم يعطهن أحد من قبله من الأنبياء، أفلا يستدعي ذلك أن يبذل حياته ووقته طاعة لله سبحانه وتعالى؟ نعم، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عندما يذهب الإنسان إلى تلك المقابر يتذكر أمور الآخرة. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هذه من لذات. قد تجد الإنسان في نعيم، في سعادة، يعيش في قصر وبين أبنائه وأصدقائه وحوله الجنان، وكل رغباته في هذه الحياة الدنيا متوفرة، يعني بين يديه ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، وإذا بهادم اللذات يختطفه. فهو عندما يتذكر أيها الإخوة ذلك الموت، ذاك النعيم الذي يعيش فيه في هذه الحياة الدنيا، يتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عيش إلا عيش الآخرة. فمهما كان في هذه الحياة الدنيا فهو نعيم لا يدوم، وهو نعيم ستسأل عنه يوم القيامة: هل أديت حق الله فيه تعالى أو لا؟ إذن على المسلم أن يتذكر هذه اللذات. فإذا ما تذكرت الموت وأنك ستلقى في القبر وبأنك ستبعث يوم القيامة وأن هناك حساب وسؤال ومناقشة وأن هناك جنة وهناك نار وأن هناك صراط وأن هناك ميزان وأن هناك كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، كل ذلك ستسأل عنه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. إذن أيها الإخوة، نحن الآن نتهيأ للحج، وقصة هذا الرجل ينبغي أن تكون درسا لنا، فعلينا أن نخلص أعمالنا لله سبحانه وتعالى، أن نخلص القصد لله سبحانه وتعالى، ونتجنب كل أسباب تباعد بيننا وبين الله، فلا نراعي في أعمالنا، لا نطلب الشهرة، لا نسعى لأن يثني علينا الناس، وإنما نسعى بأن نظفر بمرضات الله سبحانه وتعالى، فنكون ممن قال الله تعالى فيه: رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذه هي السعادة أيها الإخوة، هذا هو الصلاح، هذا هو الرشاد، هذا هو الفلاح في هذه الحياة الدنيا. فلنعمل لذلك أيها الإخوة، حتى لو قدر فمات أحدنا وقد طهر قلبه وصفاه فمات، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وهذا ما سنتكلم عنه أيضا بعد قليل. إذن علينا أيها الإخوة أن ننسى كل أمر من أمور الدنيا، وأن نصلح ما وقعنا فيه من بعض الأمور التي قد سجلت علينا ذنوبا، أن نتوب إلى الله، والله سبحانه وتعالى يقبل التوبة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والله تعالى يقول: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل الله تعالى يفرح بتوبة عبده المؤمن أشد فرحا من صاحب راحلة عليها زاده وشرابه فنام فغابت عنه فأدركه الهلاك، فنام ينتظر الموت ثم استيقظ فإذا بها واقفة عند رأسه، فغلط من شدة الفرح فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، يريد اللهم أنت ربي وأنا عبدك. إذن انظروا، الله سبحانه وتعالى ينادينا إلى التوبة، يعرض علينا التوبة، يفتح لنا أبوابه، ينزل كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيعرض علينا. أفلا نبادر أيها الإخوة؟ لا شك أن هذا موسم، هذه الفريضة مدرسة ينبغي أن نتربى فيها تربية عظيمة، وأن نكون كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين جاءوا من كل فج عميق فحضروا تلك الحجة، وكانوا يتسابقون إلى الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا رجل جاء من مكان بعيد، جاء ليؤدي فريضة الحج، ووصل إلى عرفات، والحج عرفة، وبينما هو يتحدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط من دابته. ومن هنا أيها الإخوة، لنعلم بأن الموت لا ينبهك إذا أراد أن يأتيك، فالموت تتنوع أسبابه، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فأنت لا تدري متى تموت ولا أين تموت ولا كيف تموت، ما تدري متى تموت ولا تدري أيضا أين تموت، هل في بلدك، هل في بلد آخر، وهل وأنت في الحج، وما هي الكيفية التي تموت عليها. فأنتم ترون هناك من يموت على فراشه، وهناك من يموت وهو ساجد لله سبحانه وتعالى وما أعظم ذلك، وهناك من يموت وهو في فريضة من الفرائض وما أعظم ذلك وأفضله، وهناك من يموت نسأل الله العافية وهو في يرتكب معصية من معاصي الله سبحانه وتعالى. إذن علينا أيها الإخوة أن ترق قلوبنا، ولا ينبغي أن يستولي الشيطان عليها. وعلينا أيها الإخوة أن نتناسى كل شيء مما مضى، وأن نقبل على الله سبحانه وتعالى بنفوس خاشعة، بقلوب زكية، بأفئدة راضية مطيعة مستسلمة لله سبحانه وتعالى ولقضائه. إذن هذا الرجل يسقط عن دابته، ثم بعد ذلك تقتله هذه الدابة. انظروا، دابة جاء بها من مكان بعيد، اشتراها بمال يملكها فكانت سببا في هلاكه. فانظروا أيها الإخوة بأن الإنسان قد يأتيه الضرر أحيانا من أقرب ماذا؟ أقرب الناس إليه. فالإنسان ربما يدخل عليه الضرر من أبنائه، وربما من زوجته، وربما من إخوانه. فعلى المسلم دائما أن يتعظ، أن يربي أولاده تربية طيبة صالحة حتى يكونوا عولا له في هذه الحياة الدنيا. أما لو تركهم هملا فهو ماذا يرجو منهم؟ إذن ينبغي أن يربيهم على طاعة الله سبحانه وتعالى. إذن فسقطت به دابته فمات، فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ما يعمل لذلك الذي سقط من الدابة. نأخذها كلمة كلمة. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر. إذن هذا فيه دليل على أنه إذا مات الإنسان وهو يؤدي ذلك النسك فإنه يغسل بماء وسدر، وهذا هو قول أكثر العلماء، ومنهم الشافعية والحنابلة. ومن العلماء من منع ذلك كالحنفية ماذا، وكذلك أيضا المالكية. والحديث نص في هذه المسألة كما ترون. وفي هذا الحديث أيها الإخوة دليل على أن المحرم إذا مات يجنب المخيط، لأن رسول يجنب المخيط فلا يكفن بمخيط، وكذلك أيضا لا يغطى رأسه ولا يمس طيبا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تخمر رأسه. إذن هذا فيه دليل على أنه يلف بالثوبين اللذين عليه، أي بالإزار والرداء. وفيه دليل على جواز تكفين الميت بالثياب المستعملة، لا يشترط أن تكون الثياب جديدة. فهذا ثياب كانت عليه، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يغسل وأن يكفن بثوبيه. وفيه دليل على أنه يصح تكفين الميت بثوبين، وأن أكمل ذلك أن يكفن بثلاثة. هذه كلها من الفوائد التي نأخذها ماذا من هذا الحديث، وبأنه كما قلنا يجنب الطيب فلا يوضع فيه أيضا طيب من الأطياب. نعم. قال: وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه. أيضا فيه دليل على وجوب ماذا؟ الكفن. وهنا نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بتكفينه ولم يسأل هل عليه دين أو لا، فإنه تعلمون أهمية الدين وخطورته، ولكن الكفن يقدم عليه لأن المسلم بحاجة إليه. والميت إذا مات يبدأ أولا بتجهيزه، يعني من تكفينه، من أجرة ماذا؟ يعني قيمة الكفن، التغسيل إن كان هناك أيضا يحتاج إلى ثمن، ثم بعد ذلك ثم ينتقل إلى الدين، ثم ينتقل إلى الوصية، ثم بعد ذلك توزع تركته إن كانت هناك تركة. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتكفينه، وهذا الحديث كغيره من الأحاديث يدل على وجوب تكفين الميت، وأيضا الصلاة عليه، وأيضا بأنه يوضع في قبره أيضا، وأنه يدفن في ذلك القبر. هذه من الأمور التي ينبغي أن يعامل بها المسلمون ماذا أخاهم المسلم إذا مات. وبهذا نتبين أيها الإخوة بأن هذه الشريعة الإسلامية قد أحاطت بكل شيء مما يحتاج إليه الناس، فهي تتعامل مع المسلم في حياته وحتى مع غير المسلم، وهي كذلك أيضا تقرر حقوقا للمسلم بعد مماته، كما رأينا في قصة هذا الرجل في أحاديث كثيرة جدا. ثم بعد ذلك أيضا قال ولا تخمروا رأسه. ما معنى لا تخمروا رأسه؟ يعني لا تغطوه. وفي هذا دليل على أنه لا يجوز أن يغطى رأس المحرم الذي مات وهو في إحرامه. هذا هو رأي أيضا جماهير العلماء من الشافعية والحنابلة ومن معهم. وأما الحنفية والمالكية فقالوا يكفن كغيره من الأموات، وهذا الحديث نص في هذه المسألة ولا تخمر رأسه. واختلف العلماء في تغطية الوجه، لأنه جاء في بعض روايات مسلم وليست عند البخاري ووجهه، يعني لا تغطوا وجهه. واختلف العلماء في ذلك، هل يغطي المحرم وجهه أو لا؟ اختلف العلماء فيها. فبعض العلماء قال لا تجوز التغطية، يعني لا يجوز له أن يغطي رأسه ولا وجهه، وهو يحتاج إلى تغطية الوجه عند النوم كما هو معلوم. إنما التي تغطي وجهها هي المرأة. المرأة لا يجوز لها أن تغطي وجهها وهي محرمة، لكن متى؟ إذا رأت أجانب فإنها ترخي الخمار، كما في حديث عائشة رضي الله عنها، وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله. إذن تغطية الوجه، من العلماء من قال لا يغطي، ومنهم من قال لا يغطي، والظاهر بأنه لا يغطي وجهه. وربما قصد من التغطية هنا عدم تغطية الوجه هو الاحتياط للرأس، لأنه ربما لو غطى الإنسان وجهه فإنه ماذا، ربما ينتقل الغطاء إلى رأسه وهو منوع عن ذلك. ومن العلماء من فرق بين الميت والحي، فقالوا بأن الحي يغطي وجهه وأما الميت فلا. نعم. قال ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. هذه أيها الإخوة فضيلة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، ما أعظم أيها الإخوة. من هنا اختلف العلماء، لو أن إنسانا دخل في فريضة الحج فمات قبل أن يتمها، فهل له أو هل لأقاربه أن يقيموا غيره من يحج عنه؟ كثير من العلماء قالوا لا، لدلالة هذا الحديث، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يعني يبعث على الحالة التي كان عليها، أي وهو على إحرامه. وقد جاء في الشهيد أيضا بأنه يأتي يوم القيامة وأوداجه تقطر دما، يعني ياتي يوم القيامة وأوداجه تشخب دما، يعني يسيل منها الدم. أنتم تعلمون هو لا ينظر هذا المنظر الذي ترونه، قد نراه أمرا صعبا، لكن ما أعظم ذلك عند الله سبحانه وتعالى، أن يأتي الشهيد الذي تلطخ بدمه واختلط دمه بجسمه وبلحمه. هذا فعل ذلك لماذا؟ لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، لتكون كلمة الله هي العليا. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. إذن هذه هي أعظم عمل يقابل به المسلم ربه، أن يقتل في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولذلك يأتي يوم القيامة وأوداجه عروقه تشخب دما، يعني يسيل منها الدم. وأنتم ترون ما مر في الصيام بأن الإنسان لا يستاك بعد الزوال حتى لا تذهب تلك الرائحة التي في فمه، وتلك الرائحة عندما يشمها الإنسان لا يراها رائحة مناسبة، لكنها أطيب عند الله من ريح المسك. لماذا؟ لأن هذه الرائحة إنما كانت نتيجة خضوع هذا العبد لله سبحانه وتعالى، طاعته لله سبحانه وتعالى، لأنه حبس نفسه عن الطعام والشراب وغير ذلك من الشهوات طاعة لله تعالى وامتثالا لأمره. وهكذا أيها الإخوة، ترون بأن الله سبحانه وتعالى يجازي عباده المؤمنين، والله سبحانه وتعالى كما قال لا يضيع أجر من أحسن عملا، والله لا يضيع أجر المحسنين، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا هو الفوز أيها الإخوة، بأن يلقى العبد ربه يوم القيامة وهو عنه راض، يلقى الله تعالى وهو مطيع لربه، هو ملتزم لفرائض الله، مبتعد عن حدود الله، لا ينتهك المحرمات بل يتباعد عنها ويقبل على الحلال، فبذلك يسعد في الحياة الآخرة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، إن للمتقين مفازا. إذن أولئك هم الذين يسارعون إلى فعل الخيرات، الذين يستبقون الخيرات، الذين يفعلون الأعمال الصالحة، أولئك هم الذين يلقون الله تعالى وهو عنهم راض. أما هذه الحياة الدنيا أيها الإخوة، فمهما طال عمر الإنسان فيها فإنه إلى فنى سينتهي من هذه الحياة الدنيا. هل نرى مع مرور الملايين رجلا عاش في هذه الحياة الدنيا مهما عمر ومهما طال عمره فإنه سينتهي إلى الموت؟ ولذلك في قصة أبي ذؤيب الهذلي عندما أرسل أبناءه إلى مصر فماتوا جميعا بمرض الطاعون، فتألم من ذلك ألما كثيرا، ولكنه بدأ يسلي نفسه بتلكم الأبيات العظيمة، وكان يقول ولا يأتين عليك يوم مرة يبكى عليك مقنعا لا تسمع، أنت الآن تبكي عن أبنائك، ولكنه سيأتي عليك اليوم الذي تلف بهذه الخرق البيضاء كما لف أبناؤك وستنتهي. ويقول لا بد من تلف مقيم، فانتظر أبأرض قومك أم بأخرى المضجع. إذن أيها الإخوة، هذه الحياة كلنا سنغادرها، لكن من الذي يفوز بجنة عدن؟ هو من يتقي الله سبحانه وتعالى ويعمل الصالحات. وها نحن الآن نتهيأ لأداء ركن من أركان الإسلام، فعلينا أن نستغل ذلك بأن نفتح صفحة جديدة، بأن نعمل أعمالا جديدة، كما أشار أبو ذر رضي الله عنه لذلك النفر الذين جاءوا إلى الحج من ماذا؟ من العراق. أرشدهم إلى ماذا؟ إلى أنهم سيبدأون عملا جديدا. ولذلك جاء في الحديث الصحيح العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. إذن نحن أيها الإخوة لا يستطيع أحدنا أن يضمن نفسه أن يعيش ولو ساعة ولو أقل من ذلك في هذه الحياة الدنيا. فإذا ما غادر الإنسان هذه الحياة وكان مطيعا لربه، منيبا مستجيبا محافظا على أركان الإسلام، وكانت عقيدته صافية نقية على وفق ما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكان أيضا قد حرص أن يكون حجه على وفق حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينئذ ينال السعادة. ولذلك يبعث يوم القيامة ملبيا. هذا يدلنا أيها الإخوة على أهمية هذه الكلمات، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وأن المحرم ينبغي أن يداوم عليها وأن لا يتوقف عنها إذا كان معتمرا إلا عندما يبدأ في الطواف، وإذا كان حاجا يكثر من تردادها ومن رفع الصوت بها، وأن يتلذذ بذلك وأن يتفاعل معها وأن يكون مؤمنا بمدلولها حتى يبدأ في رمي جمرة العقبة الأولى. رمي جمرة العقبة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. إذن هذا الرجل الذي وقصته دابته فسقط ميتا، يبعث ياتي يوم القيامة ملبيا، يعني يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. فهذا دليل أيها الإخوة على فضيلة هذا الركن، على فضيلة الحج، وأنه أحد أركان الإسلام الخمسة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن من حج فلم يرفث ولم يفسق، رجع من ذنوبه كيوم ولدت أمه. فعلينا أيها الإخوة أن نبتعد عن محارم الله، أن نبتعد عن القيل والقال، عن النميمة، ألا نشغل أوقاتنا إلا في طاعة الله، إما أن نقرأ القرآن أو أن نذكر الله سبحانه وتعالى أو أن نتدارس فيما ينفعنا أو أن نقدم فعل الخيرات من صدقة وفعل بر وغيرها. كل ذلك أيها الإخوة سيسجل لنا في سجل حسناتنا، في سجل لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، في يوم يفر فيه المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. إذن هذا هو الحج أيها الإخوة، ونحن الآن لا نزال في مقدماته، وسنتكلم عن ذلك كثيرا، وستمر بنا مواقف وصور ومشاهد تثير المؤمن وتحرك أيضا شجونا وتهز أوتار قلبه وتستولي أيضا على ماذا؟ على فؤاده. فهي فرصة أيها الإخوة لنستغلها ولا نترك للشيطان علينا سبيلا. فسعادة الشيطان هو أن يغوينا، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فلماذا لا نكون ممن أخلصوا دينهم لله، ممن أخلصوا أعمالهم لله سبحانه وتعالى، فنغلق المنفذ الذي يصل إلينا عن طريقه الشيطان، نسده عليه ونجعل الطريق موصولا بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. إن كنا كذلك سننال السعادة أيها الإخوة، وهي غاية كل مؤمن. فهي إلى جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، هي التي فيها السعادة، هي دار المقام، هي التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هي التي فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، كل ما يتمناه المرء سيدركه وسيرى ما لا يخطر له ببال، سيرى فيها السعادة، سيرى ما في هذه الحياة الدنيا من نغص ونكد كله ينتهي عندما يضع قدمه في جنة عدن. ولكن قبل تلكم الجنة أيها الإخوة حساب وعقاب ونقاش وصراط، وهناك ميزان دقيق ستسأل عن كل شيء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فهذه فرصتنا جميعا، أنا وأنتم علينا أن نراجع أيها الإخوة أنفسنا. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يكثر من قوله فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. إذن هذا رجل جاء ليحج فسقط عن الدابة فأهلكته، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم حاله وأنه ياتي يوم القيامة ملبيا، فما أعظمها من حال وما أحسنها من صفة، وهي أمنية يتمناها كل مؤمن. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع من راحلته، قال أيوب: فأوقصته، أو قال: فأقعصته، يعني هي أهلكته على كل الأحوال هلك. وقال عمرو: فوقصته. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه. قال أيوب: فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. وقال عمرو: فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي. لا شك أن هذا جزاء عظيم، والله سبحانه وتعالى يجازي العبد على عمله، تعمل القليل والله يجازيك عليه الكثير. فإذا تقربت إلى الله شبرا تقرب إليك ذراعا، وإن تقربت إليه ذراعا تقرب إليك باعا. ولكن علينا أيها الإخوة أن ندرك بأن الأعمال بالخواتيم. ولذلك لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيدخل أحدنا الجنة بعمله، قالوا لا. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. لأن الإنسان في هذه الحياة الدنيا قد يعمل الأعمال الطيبة ولكن تتكالب عليه أمور، الشيطان من جهة ونفسه الأمارة بالسوء ومغريات الحياة، وربما ينحرف عن الطريق السوي فيختم له بالخاتمة السيئة. وإن من عباد الله من يبدأ حياة فيها شقاء ولكنه سرعان ما يسمع موعظة من المواعظ ودرسا من الدروس فيرق قلبه ويتأثر فتتغير حاله فيقبل على الله سبحانه وتعالى بقلب صادق وإيمان خالص، فيختم الله سبحانه وتعالى ولنا الصلاة، وصلى الله على محمد.